بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في باب القسمة: فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز. باب الدعاوى والبينات. قال رحمه الله: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف، وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغيت بينة الداخل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الشركاء يجوز لهم أن يقتسموا بأنفسهم أو بقاسم ينصبونه أو أن يسألوا الحاكم نصبه، فهذه ثلاثة طرق للقسمة. وسبق أن أجرته أجرة القاسم وتسمى القسامة، أن الأجرة تكون على الشركاء لأن المصلحة لهم، ولكن المؤلف يقول رحمه الله: وأجرته على قدر الأملاك، على قدر الأملاك أي لا على قدر الملاك. فلو كانوا ثلاثة أحدهم له النصف والثاني له الثلث والثالث له السدس فإن الأجرة تكون بحسب أملاكهم وحصصهم. فلو فرض أن الأجرة مثلا ستة، أن الأجرة 6000، فعلى صاحب النصف 3، وعلى صاحب الثلث 2، وعلى صاحب السدس 1. ولو قلنا إن الأجرة على قدر الملاك لكان على كل واحد منهم عليه 2000. وقوله رحمه الله: وأجرته على قدر الأملاك، ظاهره ولو شرط أو ولو شرط خلاف ذلك، يعني حتى لو كان هناك شرط. فلو أن الشركاء أرادوا القسمة واشترط أحدهم أن تكون الأجرة بينهم على قدر رؤوسهم، فإن هذا الشرط لا يعتبر، فإن هذا الشرط لا يعتبر. فلو قالوا مثلا 3 على كل واحد 2000، فإن هذا الشرط لا يعتبر. والقول الثاني أنه إذا شرط في الأجرة قدرا فإن هذا الشرط لازم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ولأن الحق لا يعدوهم. فلو قدر أن هؤلاء الثلاثة اشترطوا أو اتفقوا على أن تكون الأجرة على قدر رؤوسهم لا على قدر حصصهم وأملاكهم، فإن الحق لهم ويجب أن يوفى بالشرط. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القيمة. إذا اقتسموا يعني هذه العقار الذي بينهم، أو اقترعوا فيما لو كانت الأرض متساوية ولكنهم أرادوا إفراز حصة كل واحد، يقول لزمت القيمة، لأن القسمة هنا كحكم الحاكم، لزمت القسمة. نعم، فإن اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، وذلك لأن هذه القسمة بمثابة حكم الحاكم. فلو فرض مثلا أن الأرض التي أرادوا قسمتها فيها جيد وردي، فيجعل السهم من الردي أكثر من السهم الذي يكون من الجيد، وهكذا. قال: وكيف اقترعوا جاز. كيف اقترعوا جاز يعني سواء بالحصى أو بغيره، فطرق القرعة تختلف من مكان إلى آخر، وهذا من المواضع التي تجرى فيها القرعة. وقد سبق لنا أن القاعدة في القرعة أنه متى اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء ولا مزية لأحدهما على الآخر فإن المستحق يخرج بالقرعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاوى والبينات. باب الدعاوى والبينات. الدعاوى جمع دعوى، والدعوى في اللغة بمعنى الطلب، ومنه قول الله عز وجل: ولهم ما يدعون أي ما يطلبون. وأما اصطلاحا فهي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره، إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره. والإنسان إما أن يضيف ما في يد غيره إليه، وإما أن يضيف ما في يد غيره إلى غيره، وإما أن يضيف ما في يده إلى غيره. فإن أضاف ما في يد غيره إليه فهي دعوة، كما لو قال هذه العين التي بيدك لي. وإن أضاف ما في يد الغير للغير، كما لو قال هذه العين التي بيدك لفلان، فهذه شهادة. وإن أضاف ما في يده لغيره فهو إقرار. يقول المؤلف رحمه الله: والبينات جمع بينة، والبينة في اللغة بمعنى العلامة الواضحة. والمراد بالبينات عند الفقهاء هم الشهود. البينات المراد بها عند الفقهاء هي الشهود، ولكن سبق لنا أن البينة أعم من ذلك، وأن كل ما أبان الحق وأظهره فهو بينة، سواء كانت بينات خارجية كالشهود، أو بينات حالية كالقرائن، أو براءة أصلية، يعني الأصل براءة الذمة. يقول المؤلف رحمه الله: طيب، وقوله باب الدعاوى والبينات. والدعاوى من حيث الأصل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول دعوى أمر مستحيل، دعوى أمر مستحيل، فهذه لا تسمع أصلا، كما لو ادعى من له 20 سنة نسب من له 15 سنة. وضابط ذلك أن كل دعوى يكذبها الحس والواقع فإنها لا تسمع. إذا هذه مستحيل، كيف يولد له وله 5 سنوات؟ والقسم الثاني من أقسام الدعوة دعوة حقيقية ممكنة، دعوة حقيقية ممكنة، ولها 3 صور. الصورة الأولى ما دلت القرينة على كذب هذه الدعوة، ما دلت القرينة على كذبها، كما لو ادعى أن السلطان اشترى منه علفا لبهائمه. يمكن هذا بحسب العقل؟ يمكن، لكن بحسب الواقع والعادة لا يمكن، يعني لم تجري العادة أن السلطان أو الأمير أن يباشر هذا الشيء بنفسه. إذن هذه القرينة تدل على كذبها. والصورة الثانية ما دلت القرينة على صدقها، كما لو ادعى أن صاحب الغنم اشترى منه علفا، القرينة تدل على الصدق. والصورة الثالثة ما لا قرينة فيه، ما لا قرينة فيه. إذن الدعوة من حيث الأصل على قسمين: دعوة أمر مستحيل، ودعوة إيش؟ حقيقية ممكنة. فدعوة الأمر المستحيل لا تسمع أصلا، وضابط ذلك أن يدعي أمرا ينكره الحس والواقع، ينكره الحس والواقع. ودعوة الحقيقية منها ما تدل القرينة على صدقه، ومنها ما تدل على كذبه، ومنها ما لا قرينة فيه، قرينة فيه. يقول المؤلف رحمه الله: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. هذا بيان من المدعي ومن المدعى عليه. يقول: فالمدعي من إذا سكت ترك، فهو المطالب، المدعي المطالب. والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك فهو المطالب. فمثلا لو قلت: هذا الكتاب الذي بيدك لي، فأنا مدعي وأنت مدعي عليك. لو تركت الدعوة أنا، لو سكت تركت، لكن أنت لو سكت لم تترك. وقيل إن المدعي من يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه من يدعي ما يشهد له الظاهر، يعني عكسه. فقالوا المدعي من يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه عكسه، يعني من يدعي ما يدل عليه الظاهر. وهل هذا الخلاف ينبني عليه حكم؟ نقول نعم. من المسائل التي تنبني على هذا الخلاف، هل المدعي من إذا سكت ترك، أو المدعي من يدعي خلاف الظاهر؟ من المسائل التي تنبني على ذلك، لو قال الزوج لزوجته أسلمنا معا فالنكاح باق، وادعت أنها أسلمت قبله فلا نكاح. كما تعلمون الزوجة إذا أسلمت انفسخ النكاح. فلو قدر أن الزوج قال أسلمنا معا، أسلمت أنا وإياك معا، فالنكاح باق، وقالت إنها أسلمت قبله فلا نكاح، فالمدعي على المذهب هو الزوجة، المدعي هي الزوجة على المذهب، لأنها لو سكتت بقي النكاح. وعلى القول الثاني المدعي هو الزوج، لأنه يدعي خلاف الظاهر، لأن الظاهر أنهما لم يسلما معا. فهمتم المثال؟ أي على المذهب المدعي المرأة. يعني صورة المسألة، لو قال الزوج أسلمنا معا فالنكاح باق، وقالت الزوجة أو ادعت الزوجة أنها أسلمت قبله فلا نكاح، فهنا على المذهب المدعي هي الزوجة، لأن الزوجة لو سكتت تركت وبقي النكاح على ما هو عليه. وعلى القول الثاني المدعي من يدعي خلاف الظاهر، يكون المدعي هو الزوج للزوجة، لأنه يدعي خلاف الظاهر. يقول المؤلف رحمه الله: ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف. لا تصح الدعوى والإنكار، يعني إنكار الدعوى، إلا من جائز التصرف. وجائز التصرف من جمع أوصافا، وهو أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا، هذا هو جائز التصرف. طيب جائز التبرع يضاف إليه وصف آخر، وهو أن يصح بذله المال مجانا. وكل من جاز تبرعه جاز تصرفه ولا عكس. يقول إلا من جائز التصرف، فلو ادعى صبي أو مجنون أو سفيه فإن هذه الدعوة أو الإنكار لا يصح، إلا أنه مستثنى من ذلك ما يؤاخذ به السفيه من إقرار كطلاق ونحوه، فيقبل في هذه المسائل الخاصة. قال: وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، إلا أن يكون له بينة فلا يحلف، وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. هذه المسألة إذا تداعيا عينا، بأن قال كل واحد منهما هذه العين لي، سيارة دابة ونحوه، إذا تداعي عينا فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن لا تكون العين بيد أحد، وليس ثم ظاهر ولا بينة، فحينئذ يتحالفان وتقسم العين بينهما نصفين. مثاله سيارة واقفة، قال أحدهما هذه السيارة لي، وقال الآخر بل هذه السيارة لي، وليس ثم ظاهر ولا بينة، فإن السيارة تقسم بينهما بعد أن يتحالفا، فيقول كل واحد والله إن هذه السيارة لي، ويقول آخر والله إن هذه السيارة لي، وحينئذ تقسم بينهما نصفين. الحالة الثانية أن تكون العين بيد أحدهما، فهي له يعني لمن بيده العين، ويحلف إن لم تكن بينة. فلو مثلا كان هناك دابة يركبها رجل، فقال شخص هذه الدابة لي، وقال من هو على ظهر الدابة بل هذه الدابة لي، فحينئذ نقول لمن يركب على الدابة هل لك بينة؟ إذا قال لا، إذا قل احلف، يحلف ويستحقها. فإن أقام كل واحد منهما بينة بأن تداعي هذه العين التي هي بيد أحدهما، فأقام كل واحد منهما بينة. فإن كانتا مؤرختين يعني البينتين عمل بالمتأخر، فلو كانت بينة أحدهما في عام 1430 وبينة الآخر 1440 فيقضى للمتأخر. وإن لم تكون مؤرختين فالمذهب تقديم بينة المدعي وهو الخارج وإلغاء بينة المدعى عليه وهو الداخل. إذا لم تكون مؤرختين حينئذ نقول تتساقط البينتين، البينتان تتساقطان، يقدم قول المدعي وهو الخارج، وتلغى بينة المدعى عليه وهو الداخل. هذا هو المذهب. وحجتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وبينة المنكر إنما تثبت ظاهرا تدل عليه اليد فقط، فيجوز أن يكون مستندها رؤية، يجوز أن يكون مستندها رؤية اليد أو التصرف، ولا يلزم من ذلك الملك. وهذا هو المذهب وهو من المفردات. وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة على تقديم بينة الداخل يعني الذي بيده العين، لأن جانبه أقوى. كيف كان جانبه أقوى؟ نقول لأن العين تحت يده، لأن الأصل معه، ويمينه تقدم على يمين المدعي. إذن هذه المسألة إذا كانت العين بيد أحدهما، فعندنا الآن داخل وخارج. من الخارج؟ من ليست العين بيده، والداخل من تكون العين بيده. فمذهب جمهور العلماء على الحكم باليد لأن اليد مرجحة، والمذهب لا، يقول يحكم للخارج لأنه ربما تشهد بملك سابق. الحال الثالثة أن تكون العين بيديهما يعني كل واحد منهما تسلط على هذه العين كدابة ركبها، يعني ركب سيارة، هذا يقول لي وهذا يقول لي، فحينئذ يتحالفان وتقسم بينهما نصفين، يتحالفان وتقسم بينهما نصفين، لأنه ما في مرجح. الحال إيش؟ الرابعة. الحال الرابعة أن تكون العين بيد ثالث. شوف، العين ليست بيد أحد، بيد أحدهما، بيديهما. الحال الرابع أن تكون العين بيد ثالث، شخص ثالث، فحينئذ لا يخلو من أو هذه الحال لها صور. الصورة الأولى أن يدعيها الثالث لنفسه، بيقول هذه العين لي، فحينئذ يلزمه أن يحلف يمينا لكل واحد، أن يحلف يمينا لكل واحد، لأن كل واحد من هؤلاء يدعيها، فحينئذ يلزمه أن يحلف يمينا لكل واحد منهما. الصورة الثانية أن يقر بها لهما، بأن قال هذه العين لكما، فيقتسمانها، ويحلف لكل واحد منهما يمينا. لماذا؟ نقول بالنسبة للنصف الذي أقر به للآخر. والحال الثالثة أن يقر بها لواحد بعينه، بأن قال هذه العين لفلان أقر بها بعينه فيحلف ويأخذها. من يحلف؟ من أقر له بها فيحلف ويأخذها. والحال والصورة الرابعة أن يقر بها لأحدهما لا بعينه، كما لو قال هذه العين لكما هذه العين لواحد منكما، هذه العين لواحد منكما. فحينئذ إما أن يقر أحدهما للآخر فواضح، لكن لو كان كل واحد منهم يدعيها فحينئذ يقرع بينهما. وقيل إنها تقسم بينهما أنصافا، وهذا القول أقرب. إذن في الحالة الرابعة إذا كانت العين بيد ثالث فإما أن يدعيها لنفسه، وإما أن يقر بها لهما، وإما أن يقر بها لواحد بعينه، وإما أن يقر بها لواحد لا بعينه. فإن ادعاها لنفسه فهي ملكه، لكن يحلف لكل واحد منهما يمينا. وإن أقر بها لهما فإنهما يقتسمانها أنصافا، وإن أقر بها لواحد فهي له ويحلف، وإن أقر بها لواحد لا بعينه فقيل إنه يستحقها هذا الذي لا بعينه وتكون له، وقيل إنه يقرع فقيل إنه يقرع بينهما إذا أقر بها لواحد لا بعينه، فقيل يقرع بينهما، ينظر من هو المبهم. والقول الثاني أنها تقسم بينهما أنصافا، وهذا أقرب إلى العدل. يقول المؤلف رحمه الله نرجع ونقول: وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له، أي فالعين لمن هي في يده، لأن اليد مرجحة. قال: إلا أن يكون له بينة، أي المدعي، فلا يحلف اكتفاء بالبينة، وحينئذ يستحق العين. قال: وإن أقام كل واحد، يعني من المتداعيين، بينة أنها له، يعني أن العين المدعى بها له، قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. قضي للخارج، يعني الخارج وداخل، الداخل هو الذي بيده العين، والخارج من ليست العين بيده. لماذا؟ قالوا: لأن بينة الخارج أقرب إلى انتقال الملك، لأن بينة الداخل قد تشهد على ملك سابق، ولكن هذا القول فيه نظر، والصواب في ذلك مذهب الجمهور، وهو أن اليد مرجحة فيقضى للداخل بيمينه، يقضى للداخل بيمينه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الشهادات. الشهادات جمع شهادة، وهي مشتقة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده، هذا من حيث اللغة. أما اصطلاحا فالشهادة هي الإخبار بما علمه، إخبار الإنسان بما علمه بلفظ أشهد أو شهد. ولا بد أن تكون الشهادة على المشهور من المذهب، لا بد أن تكون الشهادة بلفظ أشهد أو شهد. فلو أدى أو قال ما يتضمن معناها فليس بشهادة. ولكن القول الثاني أن كل ما أدى معنى الشهادة وفهم منها الشهادة فإنها شهادة. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن فلانا يقول أقول إن أبا بكر وعمر في الجنة ولا أشهد، فقال: إذا قال فقد شهد. إذا قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة فقد شهيد. والشهادة ما يلزم منها الجزم؟ لا، هو يقول أقول ما أدري هو في أبي بكر أو في غيره، لكن يقول أشهد أن العشرة في الجنة ولا أشهد، أشهد أن العشرة في الجنة ولا أشهد. قال إذا قال فقد شهيد. والشهادة لا، يقول أقول ولا أشهد، أقول إن فلانا إن العشرة في الجنة ولا أشهد. فقال الإمام أحمد إذا قال فقد شهيد. والشهادة حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه، تظهر الحق ولا توجبه، فهمتم؟ الشهادة حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه. إيش؟ لا لا لا، هذا بيان معنى الشهادة. يقول الشهادة حجة شرعية تظهر الحق، تظهر الحق المدعى به، ولكنها لا توجبه. فقد يأتي المدعي ببينة شهود فتظهر الحق لكنها لا توجب الحق، لا توجب الحق، لاحتمال مثلا أن ما شهدت به البينة أنه حق سابق قضي، فهي تثبت حق لكنها لا توجب هذا الحق. وقد يرى الحاكم أيضا أن هذه البينة أن هذه البينة لا تكفي، أو أن فيها جرحا ونحو ذلك. فالمهم أن الشهادة حجة شرعية توجب الحق، تثبت الحق لكن لا توجبه. قال رحمه الله: تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية. تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية. وفرض كفاية تقدم لنا أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وقد سبق لنا ونعيدها الآن للأهمية أن فرض الكفاية وفرض العين يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أن الخطاب فيهما موجه إلى الجميع، أن الخطاب فيهما موجه إلى الجميع، هذا واحد. وثانيا مما يشتركان فيه أن الجميع لو تركوهما أثموا. فالخطاب إذا وجه إلى طائفة وتركوه أثموا، سواء كان فرض عين أم فرض كفاية. فمثلا وجه إليهم الخطاب بأداء صلاة الجماعة فرض عين، وتركوها يأثمون جميعا. وجه إليهم الخطاب بصلاة الجنازة، وصلاة الجنازة فرض كفاية، إذا تركوها أثموا جميعا. إذن فرض العين وفرض الكفاية يشتركان في أمرين: الأمر الأول أن الخطاب فيهما موجه إلى الجميع، فمثلا صلوا على من قال لا إله إلا الله، هذا خطاب، صلوا على صاحبكم، نقول هذا الخطاب موجه على سبيل الكفاية لا على سبيل العين. الأمر الثاني أنهما إذا ترك، أعني فرض العين والكفاية، أثم الجميع. ويفترقان في ثاني حال، في ثاني حال، وهو أن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وأما فرض العين فلا بد من الإتيان به من كل من وجه إليه الخطاب، فلا يقوم غيره مقامه. وضابط ذلك أن ما قصد به عين الفاعل فهو فرض عين، وما قصد به إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية. الضابط في ما يعرف به فرض العين وفرض الكفاية أن ما كان المقصود به إيقاع الفعل وإيجاد الفعل فهو فرض كفاية، وإن كان المقصود هو الفاعل فهذا فرض عين. ومفهوم الفرض، فمثلا صلاة تغسيل الميت وتكفينه، نقول المقصود إيجاد الفعل، ولو قلنا فرض كفاية الأمة تجتمع على الميت هذا يغسل، هل يمكن 1000 شخص يغسل الميت؟ لا يمكن، نقول هو فرض كفاية. لكن صلاة الجماعة أو الصلوات الخمس نقول هذه فرض عيني أن الإنسان مطالب بها بنفسه. فما كان المقصود منه إيقاع الفعل وإيجاد الفعل فهو فرض كفاية، وإن كان المقصود عين الفاعل فهو فرض عين. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته: والأمر الروعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية مثل. فإذا كان المقصود الفاعل فهو فرض عين. يقول: تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية. فإذا إيه محررة أو المنظومة صحيح، يعني أبياتها سلسة وجامعة، يعني تجمع قواعد مسائل قواعد أصولية وقواعد أيضا فقهية وضوابط، تشتمل على الأمور فيها ضوابط وقواعد فقهية وقواعد أصولية. يقول: تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية، يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه. إذا لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه. فمثلا لو فرض أن شخصا أراد أن يعقد عقد بيع في السوق، فمر جماعة فقال لواحد منهم اشهد، أو قال لشخص اشهد، نقول هذا فرض، لا فرض كفاية. لكن لو لم يوجد في السوق إلا هما فحينئذ يكون فرض عين. والدليل على أنه فرض من حيث الأصل سواء كان قلنا كفاية أو على العين، قول الله تبارك وتعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال ابن عباس: المراد به تحمل الشهادة، وكذلك أيضا إثباتها عند الحاكم. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني إذا دعوا إلى تحملها وإلى الإقرار بها وإثباتها عند الحاكم. قال رحمه الله: وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليها. أداؤها، يجب أن نعرف الفرق بين التحمل والأداء. التحمل يعني تحمل الشهادة أن يشهد ابتداء بأن مثلا أردت أن أعقد عقد بيع فقلت تعالى واشهد، شهادتك هذه تحمل. لو حصل نزاع بيني وبين شخص في هذه العين التي اشتريتها فقلت اشهد على عقد البيع، فهذا يعتبر تحملا. ففرق بين التحمل، فهذا يعتبر أداء، ففرق بين التحمل والأداء. يقول: وأداؤها فرض عين، وقيل فرض كفاية، على من تحملها متى دعي إليها، متى دعي إليها. وقيل إن أداءها ليس فرض عين بل هو فرض كفاية. والصحيح في هذا أن الأداء قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية. فإذا لم يوجد غيره، يعني بمعنى لو قدر أن هذا الشيء قد تحمله أكثر من شاهد، قد تحمله أكثر من شاهد، فمن حيث الأصل نقول هو فرض كفاية. لكن لو لم يوجد سوى فإنه يكون فرض عين. مثال ذلك: إنسان مثلا أراد أن يعقد عقدا من العقود وأشهد على ذلك 4 أشخاص أو 5 أشخاص شهدوا، ثم حصل نزاع وأراد من هؤلاء الشهود أن يؤدوا الشهادة، فتوجيه الخطاب إليهم من حيث الأصل فرض كفاية. لكن لو قدر أن هذه البينة 10 أو 5 أنه لا يوجد منها سوى 2، فالاثنان الشهادة في حقهما فرض عين، لقول الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لكن اشترط المؤلف رحمه الله، يقول: متى دعي إليها وقدر، يعني تمكن بلا ضرر يلحقه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. فإذا كان عليه ضرر فحينئذ نقول لا يلزمه أن يأتي بهذه الشهادة. مثاله لو فرض أن شخصا أشهد رجلا على عقد من العقود ثم حصل نزاع بين العاقدين فطلب أحدهما شاهدا الشاهد الذي شهد ولكن الآخر خصمه هدده قال إن شهدت فسوف أفعل بك كذا وكذا أو أخذ مالك أو أوذي أهلك. المهم أنه هدده بشيء يتعلق ببدنه أو ماله أو عرضه أو نحو ذلك. فحينئذ لا يلزمه لعموم قول النبي لعموم قول الله عز وجل ولا يضار كاتب ولا شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. إذن يشترط في أداء الشهادة القدرة على ذلك من غير ضرر. مثال آخر لو فرض أنه طلب منه أن يؤدي الشهادة والدعوى في بلد والشاهد في بلد آخر ويشق عليه الذهاب فهل يلزمه؟ نقول لا يلزمه. قال وكذا في التحمل يعني أنه يعتبر انتفاء الضرر. فلو طلب أحد منك أن تشهد على عقد من العقود والطرف الآخر هدد قال شف إن شهدت لا تلومن إلا نفسك يعني هدده فهل يلزم؟ نقول لا يلزم. إذن انتفاء الضرر في بدنه أو أهله أو ماله أو عرضه شرط في الوجوب تحملا وأداء. لأن التحمل والأداء من حيث الأصل واجب ومن المعلوم أن الواجبات الشرعية منوطة بالاستطاعة اتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم إلى ضياع الحق يضيع حقه. أنا ملزم بنفسي لا تزر وازرة وزر أخرى. ولي الأمر من يعطي الأمان إلا إذا أمن. لكن المؤلف يتكلم عن في الزمن السابق قد ما يحصل هذا أو حتى في وقتنا الحاضر يرسل رسالة أنا سمعت أنك ستشهد في القضية إن شهدت لا تلومن إلا نفسك من شيء مجهول. كثير في البلدان هناك عندنا الحمد لله أقول أمن وأمان لكن بعض البلدان مشكلة. قال وكذا في التحمل ولا يحل كتمانها يعني كتمان الشهادة لقول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يعطي ما حكم أخذ الأجرة على الشهادة. المشهور من المذهب أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الشهادة حتى لو لم تتعين فلا يجوز لأن الشهادة أمر واجب وكل واجب على الإنسان أوجبه الشرع لا يجوز أن يأخذ العوض عليه فلا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل. بأن قال مثلا من شهد في هذه القضية فله كذا. أنا أريد أن أعقد بيع مكتب عقاري قال أحضر شهود فقلت في السوق من يشهد على هذا العقد أعطيه 100 ريال. فجاء رجلان هل يجوز لهما أن يأخذ؟ المذهب لا يجوز سواء أخذ إجارة أجرة أو جعالة. والقول الثاني في المسألة أو الوجه الثاني في المسألة أنه يجوز مطلقا. وقيل يجوز للحاجة وقيل يجوز الأخذ مع التحمل دون الأداء. يعني يجوز أن يأخذ عوضا على التحمل لا على الأداء. وإنما فرقوا لأن التحمل فرض كفاية والأداء فرض عين. فالأقوال في المسألة كم؟ 4: التحريم مطلقا، الجواز مطلقا، الجواز للحاجة، الجواز في التحمل دون الأداء. نعم. يقول ويحل، نعم، ولا يحل أن يشهد، لكن لو أنه لم يطلب أجرة، يعني أجرة على الشهادة، وإنما طلب أجرة مركوب، بأن قال مثلا احضر واشهد في مكة، والذهاب إلى مكة يتطلب مركوبا، فقال إذن احجز لي تذكرة في الطائرة ونحو ذلك، نقول له أجرة المركوب، لأن أجرة المركوب تتعلق بمصلحة من؟ المشهود له. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يحل أن يشهد إلا بما يعلمه، لا يحل أن يشهد إلا بما يعلمه. طيب، في قول المؤلف رحمه الله لدينا الآن في مسألة الشهادة حديثان. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وهذا الحديث صريح في مشروعية المبادرة بالشهادة، حتى لو لم يسأل يذهب ويشهد. والحديث الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم قال: ثم يأتي بعد ذلك قوم، ذكر أنه صاحب أنهم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون. فكيف الجمع بين الحديثين، بين الحديث الذي فيه الثناء على الذي يأتي بالشهادة ويبادر، وعلى الحديث الذي فيه الذم لذلك؟ نقول: الجمع بينهما يسير بحمد الله، وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، هذا فيما إذا كان صاحب الحق لا يعلم بالشاهد، لا يعلم بالشاهد أو نسيه، بحيث أنه لو لم يشهد رضع الحق. وأما الحديث الذي فيه الذم يشهدون ولا يستشهدون، فهذا محمول على من يسارع في الشهادة ولا يتثبت، لأن قول يشهدون ولا يستشهدون يعني قبل أن يطلب منه، وليس ثم حاجة يذهب ويشهد، نقول هذا مذموم. إذا مورد الذم التعجل في الشهادة وعدم التأني، ومورد الثناء والمدح فيما إذا كان المشهود له لا يعلم بهذه الشهادة، بحيث أنه لو لم يشهد لضاع الحق. وبهذا تجتمع الأدلة بحمد الله عز وجل. نقف على ولا يحله من الشهادة. ها؟ الله، هو القاعدة، على القاعدة حتى عند شيخ الإسلام رحمه الله، أن كل واجب على الإنسان لا يجوز أن يأخذ عنه عوضا، هذا الأصل. وكل ما فيه يعني ما في شيء، ما ليس هناك شيء واضح، يعني دليل واضح بالنسبة لي. لا، هذا ظاهر الحديث الدم. نعم. نعم شيخ. نعم. في قولنا أمس: ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. هذا إن كان العكس، مثلا الذي له الحق في الخارج وودع على الذي في الداخل يحكم عليه. يحكم من باب أولى. لأن الخصم عند القاضي يستطيع. لكن في مسألة القضاء على الغائب، يقول ربما أن المدعي هذا يدعي حقا قد قضي، حتى لو أتى ببينة، يعني افرض مثلا أنا أقرضتك مالا 100,000 ريال وأشهدت رجلين، ثم أنت بعد مدة أعطيتني إياه، ثم أدعي أقول قد أقرضته مالا وعندي شهود، فالشهود يقول نعم نشهد أنه قد دفع إليه مالا مع أن الحق قد قضي. فلذلك يقول لا يقضى على الغائب، لاحتمال أن يكون الحق الذي ادعي عليه به أن يكون قد قضي.